بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله بعد. قال المؤلف تنبيهات بحرق الحضرمي. قال تنبيهات. قال أحدها لو كان ثالث الفعل مضمون بضمة اللازمة لكنها عارضة. كيف بضمة اللازمة لكنها عارضة؟ بضمة اللازمة في الحال عارضة في الحقيقة. قال غير أصلية عكس ما قبلها وجب كسر همزة الوصل نظرا إلى الأصل ولم يجئ فيه فيه الإشمام ولا الضم نظرا إلى الحال. قال وبهذا قيدته بقول أصلية وقد يرد ذلك على إطلاقه. فتقول إذا ابتدأت بنحو قوله تعالى أن امشوا تقول امشوا ثم أتوا تقول إيش ائتوا ثم تصفى. قال امشوا ائتوا صفا يعني ابتدأت بها. قال بكسر الهمزة وإن كان ثالث الفعل في اللفظ مضموما لأن أصله امشي وائتي على وزن يضرب لكن استدخلت الضمة على حرف العلة وهو الياء فسكن ثم نقل حركته إلى ما قبل ضرورة الضم ما قبل واو الجمع فالتقى ساكنان الياء والواو حذف حرف العلة وهو الياء ثانيهما. لعل الناظم رحمه الله إنما أطلق قوله أولا بهمز الوصل منكسرا ليشير إلى أنها زيدت ساكنة ثم حركت حركة التقاء الساكنين وهو الكسر إيش تكتب في الأصل وهو الكسر. ما هو أصل الحركة في تحريك التقاء الساكنين؟ الكسر هو أصل حركة لتحريك التقاء الساكنين الكسر. قال وإنما عوض الضم في مثالته ومضموم للمناسبة لاستثقال الانتقال من كسرة إلى ضمة وهذا هو مذهب الجمهور غير سيبويه. وعند سيبويه أنها زيدت ابتداء متحركة بما حركت به من ضمة من كسرة أو ضمة وهو ظاهر عبارة الناظم. قال ثالثها ثالث التنبيهات إنما لم يفتحه همزة الوصل فيما ثالثه مفتوح خشية التباسها بهمزة المضارع المبدوء همزة المتكلم. فلو قال أذهب يا زيد بفتح الهمزة لالتبس بقوله أنا أذهب يقول أذهب ويقول أذهب عند الوقف التبس. قال رابعها لا يخفى أن مضارع أفعل بزيادة همزة القطع يكون ما يلي حرف المضارع ساكنا فهو داخل في عموم قوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف منتصلا ومع ذلك فلم يوصل عند بناء صيغة الأمر منه بهمزة الوصل لكن لا يرد عليه لإفراده إياه أولا بالذكر وإنما لم يصل بهمزة الوصل لأن قد نبهنا على أن أصل يكرمه يأكرم. فإرجاع المحذوف أولى من اكتلاب همزة فصل زائدة. قال وإنما لم يصل بهمزة الوصل لأن قد نبهنا على أن أصل يكرم يأكرم كي يدحرك فالساكن ثالثه ولا ثانيه وإنما حذف ثانية لما سبق من استثقال اجتماع همزتين في قولك أنا أكرمه فلما كان أصل ثانيه التحريك كثانيه يدحرق لم يحتج عند بناء الأمر منه إلى استقلاب همزة وصل بل رد إليه عند بناء الأمر ثانيه المحذوف أي الهمزة يقولون ارجع المحذوف أولى من اكتلاب زائد ثانيه المحذوف منه في المضارع وهو همزة القطع الزائدة هذا كله صيغة الأمر المقيسة. ها وأما قال وأما القسم الثاني وهو الشاذ فهو ثلاثة أفعال فقط خذ قال وهو ثلاثة أفعال فقط خذ وكل ومر وقد أشار بقوله وشذ بالفتح مر وخذ وكل طيب هذا هو أصلها أصلها أصل الفعل أكل الماضي أكل المضارع يأكل الأمر ماذا يساوي مضارع مجزوم لم يأكل حذفنا حرف المضارع الأمر يساوي ماذا فعل مضارع مجزوم بحذف حرف المضارع طيب صارت ماذا صارت همزة ساكنة بعدها كاف مضمومة بعدها لام ثم اقتلبنا همزة وصل لأجل الابتداء بإيش ساكن فصارت أؤكل أؤكل وضمينا ضمينا الهمزة لمناسبة الضم إيش الثالث أؤكل ثم حذفنا همزة إيش الهمزة الساكنة حذفنا الهمزة الساكنة لكثرة الاستعمال فصارت كل وهمزة الوصل ماذا نفعل نستغني عنها لتحريك ما بعدها نستغني عنها تكرار عليها تصير كل تصير كل وأمر أمر أصلها يأمر نفس الخطوات ماذا أين معنا واو ما عندنا واو عندنا همزة عندنا همزة عندنا همزة ماذا لا هذا رسم ما لنا فيه ما نقول واو خطأ نقول واو إنما همزة ساكنة كونها رسمت على الواو كونها رسمت على الواو هذا إيش لكونها مضمومة ما قبلها حتى مضموم ما قبلها مضموم وهي ساكنة حصل ما علينا من همزة الوصل همزة الوصل تحذف إذا حرك ما بعدها قال أمر ركز معي أمر المضارع أمر طيب الأمر بماذا يساوي الأمر مضارع مجزوم لم يأمر حذفنا حرف المضارعة ماذا صار حذفنا حرف المضارعة صار همزة ساكنة بعدها ميم مضمومة بعدها راء ثم يكتلب همزة الوصل للنطق إيش بالساكن فتصير إيش أؤمر تصير أؤمر ثم ماذا ثم يحذف إيش تحذف الهمزة تحذف الهمزة ما تقول بحذف الواو تحذف الهمزة الواو كرسي بس كرسي رسم تحذف الهمزة فتصير ماذا مر وهمزة الوصل تحذف ماذا؟ تعذف لتحريك ما بعدها ايش تبعا علقت على تبعا؟ همزة الوصل تحذف لتحريك ما بعدها تغنى عنها ما هو تبعا؟ كيف تبعا؟ ما تبعناها إلا للنطق بالساكن لتحريك ما بعدها أتي بها للنطق بالساكن بعدها إذا حرك ما بعدها استغني عنها استغنى عنها ركزوا معي قال أخذ الآن أخذ نفس الخطوات تركزوا معي تركز أسد طيب أخذ فعل ماضي مضارعه يأخذ بزيادة حرف المضارعة الأمر منه كيف نأتي بالأمر نأتي مضارع مجزوم لم يأخذ طيب نحذف حرف المضارعة صارت همزة ساكنة همزة قطع ساكنة بعدها خامض ما بعدها ذال ساكنة نأتي بهمزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن بعدها فنقول ماذا أؤخذ ولماذا ضمينا همزة الوصل ثالث الفعل مضموم فصارت خذ ثم بعد ذلك ماذا تحذف همزة الوصل لماذا خذ لماذا تحرك ما بعدها سبحان ربي لتحرك ما بعدها تحرك ما بعدها نتحرك ما بعدها تحرك معنا. ركزوا على الخطوات. لو قال إنسان لماذا ما قلت تحذف لم؟ لم يأخذ، لم يأكل، لم يأمر، لماذا ما قلت تحذف لم؟ قلنا إذا حذفت حرف، إذا حذف حرف المضارعة تحذف لم من باب يحذف الجازم من باب أولى. هذه فائدة. طيب لماذا همزة الوصل تحذف؟ لماذا همزة الوصل تحذف؟ استغناء خطأ لتحرك، لتحرك ما معنى تحرك ما لا أنا ما أريد النتيجة، أريد الخطوة العلمية، أريد الخطوة العلمية. أما الاستغناء معروف، لتحرك ما بعدها يعني حذف لسبب. أحسنتم. إذن هذه الثلاثة، هذه كم خطوات فيه؟ سبع خطوات في كل فعل. هذه تنظمها، تكتبها، تحاول ترتبها في دفترك. طيب حياكم الله. طيب أحسنتم ولله دركم. طيب نقرأ من أول القسم حتى نفهم الآن كلام من؟ كلام ابن مالك. قال وأما القسم الثاني وهو الشاذ، قال فهو ثلاثة أفعال: خذ وكل ومر. خذ وكل ومر. قال وقد أشار إليه قلي وشد بالحال مر وخذ وكل، أي أنها شدت عن قياس نظائرها من حيث أن ثانية مضارعها ساكن ولم يتوصلوا إليها بهمزة وصل، بل حذفوا ثانيها الساكن أيضا، فقالوا في الأمر من نأخذ ونأمر ونأكل التي هي على وزن ندخل ونخرج، خذ ومر وكل تخفيفا لكثرة استعمالهم لهذه الكلمات. فائدة في الحاشية، فائدة قال في نسخة مع استثقالهم اجتماع الهمزتين، مع استثقالهم اجتماع الهمزتين، مع في نسخة مع استثقالهم اجتماع الهمزتين. طيب قال وكان قياسها، وكان قياسها أؤمر. الآن الخطأ قد مرت معنا، الآن نمشي. وكان قياسها أؤمر، أؤخذ، أؤكل بهمزة إيش؟ بهمزة قطع يا إخوة، همزة وصل. هنا ماذا كتب عليها؟ كتب عليها في بعض النسخ همزة قطع، خطأ. قال بهمزة وصل مضمومة ثم همزة ساكنة هي فاعل كلمة لأنها على وزن تدخل وتخرج، وصيغة الأمر منها أدخل أخرج، وهذا إذا لم يستعمل مع مر حروف العطف، فإن استعمل معها يعني حروف العطف جاز فيها وجهان: الحذف فتقول ومر ومره ومر بكذا، والتتميم على العطف تقول نحو قول نحو وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة. قال مثل ادخل واخرج وإلى ذلك، أشار بقوله وفشى وأمر، أي وفشى تتميم كلمة مر مع حرف العطف، ومع كونه فشيا فالحذف أكثر منه. وأما كل وأما خذ وكل فلم يستعملها مع العطف ودونه تامين إلا في الندور، وهو معنى قوله ومستندر تتميم خذ وكل، ومستندر تتميم خذ وكل. وهنا السين والتاء لماذا ومستندر تتميم خذ وكل؟ مستندرا تتميم خذ وكل يعني لله، يعني مجرد تكثير اللهم. ولما يعني أتى بالسين والتاء؟ لا ليطلب شيء، ما أتى بها ليطلب شيء. ومستندرا يعني هو حكم واضح، ولكنه من أجل ماذا؟ اتزان البيت، من أجل وزن البيت زاد فيها. وإلا لو قال ونادرا، قال ونادرا لا أتى بها، لكن تكميل البيت وزن البيت يستدعي تكثير حروف، ولذلك قال عيش ومستندر تتميم خذ وكلا، أي تتميمهما بهمزة وصل على قياس نظائرهما. نادر والألف في قوله وكلا بدل من نون التوكيد، الخفيفة يعني وكلاً أصلها. قالت تتمات الأولى: اعلم أن كون الكلمة وردت عن العرب شاذة عن القياس. هذه تتمات نحتاج إليها، نحتاج إليها جدا في جميع الكتب، في جميع كتب، بل في جميع كتب الصرف نحتاج إلى هذه الفائدة. قال اعلم أن كون الكلمة وردت عن العرب شاذة عن القياس أي الصرفي لا ينافي فصاحتها من حيث البلاغة والفصاحة، هذه قاعدة، كما في حسب يحسب وأكرم يكرم وأمر وخذ وكل، لأن المراد بالشاذ ما جاء على خلاف القياس، وبالفصيح ما كثر استعمالهم له، وأما النادر فهو ما يقل وجوده في كلامهم سواء خالف القياس أم وافقه، والضعيف هذا يعني ما هو شاذ، تعريف الشاذ، تعريف النادر، تعريف الشاذ. قال والضعيف، تعريف الضعيف ما في ثبوته عنهم نزاع بين علماء العربية. قال وقد يرشد، قد يرشد إلى ما ذكرناه مغايرة النظم رحمه الله في العبارة في قوله وشذ وفشى ومستندر، فإن الحذف لما كان في هذه الثلاثة مخالف للقياس كان شاذا، ولكنه مع شذوذه أصح من التتميم، فلهذا قال وشذ بالحذف مر وخذ وكل، ولما كان تتميم مر مع حرف العطف كثيرا مستعملا لكن الحذف أكثر منه قال وفشى وأمر، ولما كان تتميم خذ وكل وخذ قليل الوجود في استعمالهم قال ومستندرا تتميم وخذ وكل. الثانية، تتم الثاني ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في الفصل الذي هو الأمر بالصيغة وهو يختص بالمخاطب، فإن أريد أمر الغائب ادخل على المضارع علام الأمر مع بقاء حرف المضارعة وصار حينئذ معربا بالجزم، ولم يأتي فيه شيء مما سبق في هذا الفصل من حذف حرف المضارعة ولا زيادة همزة الوصل ولا شذوذ في مر وخذ وكل، وذلك نحو ليضرب وليكرم وليقم ولينطلق وليستخرج وليأخذ وليأكل. قال الثالثة، تتم الثالثة الأمر بالصيغة مبني على الراجح. ما هو إعراب الأمر بالصيغة؟ مبني على الراجح، إما على السكون وإما على حذف العلة وإما على حذف النون وإما على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد ثقيلة الخفيفة. قال وهو مذهب البصريين إلا أنه أجري في بنائه مجرى المضارع المجزوم. لماذا أجري في بنائه مجرى المضارع المجزوم؟ لأنه مقتطع منه في الصرف، لأنه مقتطع منه في الصرف، فكون الأمر، كون الأمر مقتطع من المضارع صرفيا هذا متفق عليه، كون الأمر مقتطع من الأمر نحويا هذا في خلاف. البصريون يقولون ماذا؟ هو مستقل وإعرابه البناء إعرابا. قال مذهب الكوفي أنه معروف بالجزم، استدل بإعطائه حكم المضارع المجزوم من حذف الحركة في الصحيح وحذف حرف العلة في المعتل وحذف النون التي هي علامة رفع الأمثلة الخمسة كفعل وفعل وفعلي، وعندهم أن الجازم له هو لام الأمر المقدرة، ورده البصريون بأن إضمار الجازم ضعيف، إضمار الجازم ضعيف مثل إضمار حروف الجر، مثل إضمار حروف الجر. قال بأن إضمار الجازم ضعيف كإضمار الجار. ما معنى الجار؟ حرف الجر، الجار أي الذي عمل الجر سواء الحرف أو المضاف. قال كإضمار الجار، وبأن الأصل في الفعل البناء والأمر لم يشبه الاسم كما أشبه المضارع فيعرب، وإنما حذفت منه الحركة ولون الرفع لأن علامات لأنها علامات الإعراب وهو غير معرب. قال باب أبنية أسماء الفاعلين المفعلين ومبحث أسماء الفاعلين بما في ذلك الصفات المشبهة. بعض النسخ فيها ماذا؟ باب أبنية الفاعلين المفعلين والصفات المشبهة بها. طيب إن شاء الله إلى هنا وغدا نواصل.